إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لو أنك سمعت رجلا يقول أو أحدهم يقول محمد رسول الله، فماذا ستصنع؟ بالطبع سنسمع منك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا ترى هل تعلم وهل تدري ما هي الفوائد التي تعود عليك عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك لو علمت هذه الفوائد أبدا لن يكف لسانك عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأذكر لك فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوانى أحدنا ولا يتأخر ولا يتكاسل في أن يصلي في كل وقت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: أولا، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. يعني أنت لما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرك بأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، ده بفعل أمر، صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنت بذلك امتثلت لأمر الله سبحانه وتعالى. ثانيا، موافقته سبحانه وتعالى في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت الصلاتان. يعني الله عز وجل صلى على النبي وأنت تصلي على النبي، فكلاكما أنت والله عز وجل، الله سبحانه وتعالى وأنت كعبد صليتما على النبي صلى الله عليه وسلم، مع فرق واضح طبعا بين صلاة الله على النبي وصلاتك أنت كعبد على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ثناء عليه في الملأ الأعلى، أما صلاتك أنت فهي دعاء له صلى الله عليه وسلم. فصلاتنا عليه دعاء وسؤال، وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف. ثالثا، موافقة ملائكته سبحانه وتعالى في هذه الصلاة على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى كما أن الله عز وجل صلى على النبي أنت تصلي، كما أن الملائكة صلت على النبي أنت تصلي. رابعا، حصول 10 صلوات من الله على المصلي مرة. يعني أنت لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك بها 10. أيضا أنه يرفع له 10 درجات، تترفع في الجنة 10 درجات، وأن يكتب له 10 حسنات، وأنه يمحى عنه 10 سيئات. ده بصلاة واحدة. يعني أنت تقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، تترفع في الجنة 10 درجات، يمحي عنك 10 سيئات، يتكتب لك 10 حسنات. أيضا أنه يرجى إجابة دعائه إذا ختم بها. يعني بعد أنت ما تدعو تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى يقبل صلاتك على نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يرد دعاءك أبدا. يعني الله عز وجل كريم، فأنت إن أردت أن يستجاب دعاؤك فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، ثم تدعو، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقبل الصلاة على النبي الأولى ويقبل الصلاة على النبي الأخيرة، ما بين الأولى والأخيرة دعاء لا يرده الله لأنه كريم، بل يقبله كما قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبب من أسباب استجابة الدعاء إنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجى إجابة دعاء الداعي يعني إذا ختم بها فهي تصاعد الدعاء إلى رب العالمين، هي اللي بترفع الدعاء، وكان موقوفا بين السماء والأرض قبله. أحيانا الدعاء ممكن يقف بين السماء والأرض ما يطلعش، سبب إنه يطلع إيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الحسن الذي رواه الطبراني في الأوسط والديلمي في مسند الفردوس من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن كل دعاء محجوب، ممنوع يعني أن يصل، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة أو أفردها. فعن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي أو سأل لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. حقت عليه شفاعتي يوم القيامة، بل عايز يفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويسأل الله تبارك وتعالى له الايه؟ الوسيلة. والوسيلة هي منزلة لا تنبغي لأحد من عباد الله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. عاشرا أنها سبب غفران الذنوب كما ذكرنا، لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبب لغفران الذنوب. حادي عشر أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. كل الكلام اللي أنا بقوله ده في أحاديث وردت عليه، بس ما فيش وقت أن أنا أحكي هذه الأحاديث، لكن هقول لك يعني اللي ما يكونش العبارة واضحة فيه. يعني مثلا أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه، يعني إيه؟ يعني واحد في يوم من الأيام جاء للنبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فقال: يا رسول الله، أجعل عشر دعائي صلاة عليك؟ يعني أنا أدعو ربنا، أقول: يا رب أنا عاوز عربية، يا رب أنا عاوز أتجوز، يا رب أنا عاوز وظيفة كويسة، يا رب أنا عاوز بيت، يا رب عايز أرض، يا رب عايز كل حاجة، بس في نفس الوقت حسيب جزء من الدعاء ربع عشره أخليه بس إيه؟ صلى عليك. أقعد أقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: وإن زد فهو خير لك. فقال: إذن أجعل ربع دعائي صلاة عليك. قال: وإن زد فهو خير لك. فضل الرجل يرتقي والنبي صلى الله عليه وسلم يرفعه أكتر، ربع، عشر، نص دعائي، تلتين دعائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يقول له إيه؟ لو زدت هيكون خير ليك. فالرجل قال: طب خلاص مش هدعو بقى، هجعل دعائي كله صلاة عليك، يعني مش هدعي، كل اللي هعمله ايه؟ هفضل اصلي بس. قال صلى الله عليه وسلم: اذن يكفيك الله ما اهمك، يعني كل اللي انت كنت هتقول يا رب ادوني ربنا هيدولك. وصلت؟ ايضا انها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ما انت كل ما تصلى عليه كل ما تبقى قريب منه يوم القيامة. أنها تقوم مقام الصدقة لذوي العسرة. واحد ما معهوش فلوس نفسه يتصدق عشان ياخد حسنات ان هو بيتصدق، بس ما يجيب فلوس منين؟ ده هو فقير. فكل ما يصلى على النبي كأنه تصدق. فهمتني؟ ايضا أنها سبب لقضاء الحوائج. كل ما تكون في مشكلة وعايز تتحل افضل صلى على النبي تتحل على طول صلى الله عليه وسلم. أيضا أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه. يعني أنت لما تصلي على النبي ربنا يصلي عليك والملائكة تصلي عليك. وأنها زكاة المصلي وزكاة للمصلي وطهارة له. وأنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته. يعني هو بيموت الملائكة، كل ما صلى على النبي كتير وانت بتموت تلاقي الملائكة تيجي تبشرك بالجنة. أيضا أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة، وأنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أنت كلما صليت وسلمت عليه طول أيام الأسبوع في ملك يقوم رايح للنبي في قبره صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله فلان باسمك، يعني أنت اسمك إيه؟ قول بس اسمك إيه؟ ها؟ رجب. يوم يقول له رجب بيصلي عليك يا رسول الله، يوم الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ يرد عليه الإيه؟ السلام. إلا يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يرد إليه روحه فيسمع بنفسه وبأذنه الصلاة والسلام عليه منك ويرد عليك أنت بنفسك صلى الله عليه وسلم. أيضا إنها سبب لتذكر العبد ما نسيه، نسيت حاجة عايز تفتكر تقوم تقول إيه؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، تبص لك إيه؟ افتكرتها. ودي بتحصل كتير بقى معانا، دي كلنا مجربينها صح؟ أيضا إنها سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة، كما جاء في الحديث ما جلس قوم مجلسا قط لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على نبيهم إلا كان عليهم تره يوم القيامة. قالوا وما تره؟ قال حسرة وندامة. يعني اللي يجلس في مجلس لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يجي يوم القيامة وما عليهوش حسرة ولا عليه ندامة، وهي سبب لتطيب المجلس. أيضا إنها سبب لنفي الفقر، اللي بيشتكي من الفقر وعاوز الغنى يكسر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أنها تنفس عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. يعني لو إحنا قاعدين كده وجبنا سيرة النبي ولقينا واحد وإحنا قاعدين ما صلاش عليه اتفضح، ده كده تعرف إنه بخيل على طول. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أيضا هي سبب لنجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا ذكرها عند ذكره عليه الصلاة والسلام. يعني أحيانا ممكن يكون واحد يدعي عليك أو أنت ممكن تكون جاي تدعي لنفسك فتخطئ فتدعي على نفسك، فلما تكون أنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الدعاء لا ينقلب الدعاء عليك أنت حتى لو أنت لسانك أخطأ ودعيت على نفسك. واحد بيستغرب طبعا، واحد يدعي على نفسه ازاي صح؟ قال الله تبارك وتعالى، خليك معنا يا شيخنا، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. يعني ممكن انسان يكون بيدعو ظن ان هو كده بيدعو، اقول لك زي ايه، صلى على الرسول، واحد حيموت ويبقى عنده عربيه، نفسه يبقى عنده عربيه، يا رب اديني عربية، ربنا ما يديلوش عربية، يا رب نفسي في عربية، ما يديلوش عربية، يروح يحج ويعمل عمرة ويدعي، يا رب اديني عربية، وربنا ما يديلوش عربية، يشرب مية زمزم بنية إن ربنا يديله عربية، برضه ربنا ما يديلوش عربية، الراجل هيموت وعايز إيه؟ عربية، وربنا منع منه العربية، السيارة، لحد ما في يوم من الأيام يوم ربنا يقول له إيه؟ يعني أنا عمال أمنعها منك وأنت برضه عايز، طب خدها، ياخدها، يطلع يعمل بها حادثة يموت، يبقى كان أولى ليك إيه؟ يبقى انت لما دعيت كان اصلا انت دعيت لنفسك ولا على نفسك كده؟ انت طلبت شر لنفسك وانت مش دريان، هو منعها عنك لانه يعلم ان الخير لك في ان انت ايه؟ ما تبقاش معاك. واحد يا رب ابقى غني، يا رب عايز فلوس، وهو مش دريان ان الفلوس دي لما تجيله هتوديه جهنم، لان اول ما تجيله الفلوس هيقضيها بقى فين؟ في كباريهات وخمارات ويجيب بها سجاير ويعمل بقى افراح ويصرف بها على رقصات، فودى نفسه فين؟ في ده كان أولى له إيه؟ عشان كده علم نفسك إنك لا تختار، أو عود نفسك أن تختار ألا تختار، يعني اختار إن أنت ما تختارش وسيب ربنا يختار لك، فهمت؟ فلو إنسان في يوم من الأيام بيدعو جاي يدعو لنفسه ففوق يلاقي نفسه دعا على نفسه، زي برضو النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الإنسان إذا دخل عليه النوم يعني خلاص كسلان جدا وبينام، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقوم الليل، قال لك لما تكون نايم قوي على نفسك تعبان ومرهق ما تقومش الليل، خشية أن تأتي لتدعو لنفسك فتدعو عليها، فبدل ما تقول يا رب اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، تبص لك بتقول إيه؟ اللهم إني أسألك النار وأعوذ بك من الجنة. أيوة ما أنت نايم، ما أنت مش مركز. وصلت وحصلت. أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدل صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث خاطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يعني ليه سمع اسم النبي وما يصليش عليه؟ اعرف ان ده ماشي في عنوان غلط، مش هيوصل للجنة، هيمشي في طريق تاني. ايضا انها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ويحمده ويثني عليه فيه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لابد من اي مجلس ان يكون فيه ايه؟ ذكر لله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدأ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط، كل ما تصلي كل ما تنور جسمك، ينور يوم القيامة وانت ماشي على الصراط في الضلمة فما تقعش في النار. أيضا أنه يخرج بها العبد من الجفاء، العبد كل ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قلبه ما يبقاش جافي، ما يبقاش قاسي، يبقى عنده قلبه لين. أيضا أنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض. الموضوع كبير والوقت قليل، مش عارف أعمل إيه، احترت معاك والله. طب صل على الرسول سريعا صلى الله عليه وسلم. أنها سبب للبركة في ذات المصلي عليه وعمله وعمره وأسباب مصالحه، كل ما تصلي على النبي كل ما ربنا يبارك لك في صحتك وفي مالك وفي أولادك وفي بيتك وفي عملك وفي كل شيء. أنها سبب لنيل رحمة الله، كل ما تصلي على الرسول الله كل ما ربنا يرحمك. أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، كل ما تصلي على النبي كل ما قلبك يحب النبي. أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبب لمحبته للعبد وسبب لهدايته وحياة قلبه، كل ما تصلي على النبي كل ما النبي يحبك، وكل ما تصلي على النبي كل ما ربنا يحبك، وكل ما تصلي على النبي كل ما أنت تحب النبي. أيضا أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم وذكره عنده، كما قال صلى الله عليه وسلم إن صلاتكم معروضة علي. يعني انت كل ما تصلي صلاتك تتعرض عليه زي ما حكيت لك بالملك يوصل له ايه الرساله. وقوله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه سياحين في الارض يبلغوني من امتي السلام. وكفى بالعبد نبلا ان يذكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا انها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه، ما تجيش رجلك تزل من على الصراط وتقع في النار. أيضا أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أداء لأقل القليل من حقه وشكر له على نعمته التي أنعم الله بها علينا. يعني النبي دعا علينا احنا نعمة، ربنا بعتهن ايه نعمة، فاحنا عايزين نشكر النعمة دي، فكون ان احنا نصلي عليه دي أقل شكر، مع أن الذي يستحقه صلى الله عليه وسلم من ذلك لا يحصى علما ولا قدرة ولا إرادة، ما نقدرش نشكره على كل اللي عمله لنا. 38 أنها متضمنة لذكر الله سبحانه وتعالى ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله صلى الله عليه وسلم. أصلاً بتقول إيه؟ اللهم صل على محمد، فأنت ذكرت إيه؟ اسم الله كمان، فهي متضمنة معها إيه؟ اسم الله. هذه هي أهم الثمار التي يجنيها المكسر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فوائد جليلة يجب أن يحرص عليها العاملون، وفي مثل ذلك فليتنافس المتنافسون. نجيب سريعا. نعم الصيغة، أي صيغة تصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم. ورد يوما أن بلال بن رباح ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم من الصحابة، جاء بلال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، انا ما اعرفش ادندن اقول ايه. اللهم رب السماوات السبع وما اظلت، ورب الاراضين وما اقلت، ورب الشياطين وما اضلت، ورب الرياح وما ازرت. ما يعرفش ينظم دعاء كده يعني، فاهم؟ قال له انا ما بعرفش. قال له امال بتقول ايه؟ قال له انا بقول اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. قال له خلاص. ونحن حولها انه دندن، احنا كل اللي بنعمله ده عشان نوصل لدي برضه، فاهم؟ فتصلي على النبي ازاي؟ باي شكل، تقول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دي الصلاه الابراهيميه ودي افضل الصلوات. واي صلاه تصلي بيها، المهم ان انت ايه، المهم انك تصلي بس. معايا؟ نجيب بقى على السؤال. سؤال بيقول ايه، صاحب الحاجه أيدعو له بالشفاء والهداية الأولاد وبارك له في ماله، يدعو لها مش فاهم برضو يعني، يعني هم تقريبا السؤال مبعوت يعني صاحب الحاجة ده. خلاص أوكي ماشي. طيب سندعو ونرجو أن تؤمنوا على الدعاء. اللهم يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم، نسألك يا ربنا باسمك الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أن تشفي أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اشفي أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اشفي أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم يا ربنا عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. نسألك يا ربنا باسمك السلام أن تسلمنا، سلمنا من كل مكروه وسوء، سلمنا يا ربنا من الآفات والذنوب والعيوب، سلمنا يا ربنا من الأمراض المهلكات، سلمنا يا ربنا من النار، سلمنا يا ربنا من عذاب القبر، سلمنا يا سلام من أهوال يوم القيامة. نسألك يا ربنا باسمك المؤمن أن تؤمننا في القبر، أمننا عند خروج أرواحنا، أمننا في الحياة، أمننا في الممات، أمننا على الصراط، أمننا عند اللقاء يا رب العالمين. نسألك يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم أن ترحمنا رحمة واسعة، رحمة لا نسألك يا ربنا ساعتها ألا تعذبنا بعد هذه الرحمة. نسألك يا ربنا ألا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بمعاصينا. نسألك يا ربنا أن تشفينا وتشفي أمراضنا وأمراض المسلمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.